كيف تصنع من كسر صغير رجلا كبيرا؟ كانت النتيجة انه شعب مستذل ومستضعف كالمثل القائل كلمة تجمعهم وعصا تفرقهم. فإذا أردنا أن نربي جيلا جديدا وإذا أردنا أن نربي أشخاصا كبارا لابد وأن نعتمد هذه القاعدة التربوية النبوية، حسن الأدب مع الحفاظ على كرامة من نربي. كيف تصنع من ذكر صغير رجلا كبيرا؟ بالمال الحلال نربي الرجال. أن روي في الأثر أن الرجل إذا حمل الطعام إلى أهل بيته زفته الملائكة استبشارا وفرحا به. بالمال الحلال نربي الرجال. أنفق والله عز وجل سيبارك، أنفق والله عز وجل سيخلف، فهو الرازق القوي المتين. لازم في توازن، يمسكون الدنيا بأيديهم وأعينهم على الآخرة، يملكون الدنيا في جيوبهم وقلبهم متصل بالله عز وجل. هذا ما نريده. الأشياء أكلتني من رزق حلال، لا بخلت بجهد ولا بمال. أكلتني من رزق حلال، لا بخلت بجهد ولا بمال. فضلك والله علي كبير، يجزيك عني ربنا خير. يا أبويا يا بويا يا بويا يا بو الفضل عليا، يا بويا يا بو الفضل عليا. المال الحلال نربي الرجال. فقال أبو عبد الرحمن في حكمة تربوية نحتاجها في زماننا هذا، قال: إذا كنت أنفقت المال حتى تصنعي هذا الرجل فوالله ما ضيعتيه. كيف تصنع لك الصغير رجلا كبيرا؟ تربية دي حوار، لا تربية دي إجماع. ويتخيل البعض مننا إن ابنه المفروض ما يناقشوش، المفروض ما يردش عليه، المفروض ما يصلحليش كأب وأم، يسمع كلامه وبس. احنا عاوزين يا جماعة نفتح جو الحوار مع ابنائنا وبناتنا في هدوء وسكينة. تربية الحوار لا تربية الاجماع. قلت له انا مش فاضي، ما توجعش دماغي، ما تصدعنيش، فكني خلاص بقى، روح لامك، روح لابوك. انت مالي على راديو؟ انت ما بتبطلش ابدا. فالولد اخذ انطباع ان دي منطقة محظورة، ممنوع الاقتراب او التصوير من ابويا او امي. تربية الحوار لا تربية الاجبار. فالابن على الفور قال له: يا بابا ايه المانع ان الناس تاكل علب البلاستيك مع الايس كريم؟ ومن هنا خرجت فكرة البسكوت اللي بيتعامل فيه الايس كريم. ده كله نتيجة احترام عقل الطفل الصغير. تربية الحوار لا تربية الاجبار. فعاوزين نتحاور اكثر مع ابنائنا وبناتنا عشان نبقى احنا مصدر تلقي المعلومات الاساسي في حياتهم. يا ابي اني والله احبك كثيرا، لكن امنيتي في الحياة انني عندما اكلمك تنظر الى وجهي وتترك الريموت كنترول. تربية الحوار لا تربية الاجبار. هو ده الاسلام اللي بيخرج من الصغار رجال كبار. عاوزين نوصل لدرجة ان ابنك لما يقع في مشكلة يجي يحكي لك، لما يخطئ خطأ معين يجي يشكي لك، يجي يشاورك، اصل انت الكبير بالنسبة له. كيف تصنع من ذكر الصغير رجلا كبيرا؟ ما رأيت احدا اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا بني ولا تحقر نفسك، اوعى تستقل نفسك، انت كبير لازم تعبر عن رأيك. دول هيخرجوا للمجتمع قواد عظام، يخرجوا شخصيات جيدة تعرف ازاي تتعامل على المستوى السياسي وعلى المستوى الدولي. مشورة الصغار تنفع الكبار. ففوجئت بابن الصغير يقول لي: يا بابا انا عايز مجلس شورى اسري. ليه يا حبيبي؟ عشان اخويا الكبير ضربني وما عرفتش اخد حقي منه. كيف تصنع من طفلك الصغير رجلا كبيرا؟ الخبير التربوي عبد الله محمد عبد الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا نعبد إلا أنت يا ربنا ولا نستعين إلا بك. فنسألك اللهم أن تهدينا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، تحدثنا في المرة السابقة عن أربعة وسائل كلها تساعدنا على أن نصنع من أطفالنا الصغار رجال ونساء كبار، واليوم نكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى. الوسيلة الخامسة بعنوان: بالقسوة والتخويف تربي شخصا ضعيف. والحقيقة إن هذا العنوان نلمسه في واقعنا العملي كثيرا. تلاقي معظم الولاد الصغيرين اللي تربوا بشيء من القسوة وشيء من التخويف والرعب، تلاقيهم خرجوا بعد ذلك شخصيات مهزوزة. ابن خلدون عليه رحمة الله بحث في هذه المسألة في كثير من البلدان، وخرج في النهاية بنتيجة صاغ هذه النتيجة في مقدمة ابن خلدون وقال فيها، ركزوا معي في الكلام، ده كلام يعني عميق جدا، جاء نتيجة تجربة عملية قام بها هذا الرجل عليه رحمة الله. فقال ابن خلدون عليه رحمة الله في مقدمته: من كان مرباه بالعسف والقهر سطى به الظلم، وحمل على الكذب والخب خوفا من انبساط الأيدي عليه بالقهر، وعلمه المكر والخديعة، وفسدت فيه معاني الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله، وصار عيالا على غيره في ذلك، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل. كل ده نتيجة ايه؟ العسف والقهر والظلم. ينصح في النهاية قائلا: فينبغي للمعلم في متعلمه والوالد في ولده ألا يستبدوا عليهم في التعليم والتأديب. لما نتأمل هذه المعاني وننظر إلى حال أبنائنا وطلابنا الآن هنجد معظمها متحقق، بل إن ابن خلدون عليه رحمة الله يقول أن هذه القاعدة تنطبق على الأمم والشعوب كما تنطبق على الأفراد. يعني إذا في أمة من الأمم ربيت أو شعب من الشعوب تربى كله بالعسف والقهر، كانت النتيجة أنه شعب مستذل ومستضعف، كالمثل القائل: كلمة تجمعهم وعصا تفرقهم. وعندما نتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتمعن في حديثه الشريف، نجد أنه صلى الله عليه وسلم بحكمته التربوية دلنا كيف نتعامل برفق وحنو وعطف على الصغار. فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن ماجه: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. مع التأديب لابد أن يكون هناك حفاظ على الكرامة، بل إنه صلى الله عليه وسلم دعانا أن نتعامل مع صغار اليتامى بنفس المنطق وبنفس القاعدة. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه عندما قال له الصحابة عليهم رضوان الله: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى. لو تأملنا فعلا نجد دي حقيقة، عدد اليتامى الآن في الأمة الإسلامية كثير. فالصحابة قال: يا رسول الله، أخبرتنا أن هذه الأمة أكثر الأمم مملوكين ويتامى. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. أكد الحقيقة دي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. طب تعملوا إيه بقى تجاه هؤلاء اليتامى؟ فأكرموهم كإكرامكم أولادكم، وأطعموهم مما تطعمون أبناءكم. يبقى القاعدة الأساسية في التعامل مع الصغار هو التأديب مع الحفاظ على الكرامة. تخيلوا حضراتكم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذم من يكون اسلوبه في بيته او في فصله او في مدرسته العسف والقهر. فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني: شر الناس الضيق على اهله. الصحابة استغربوا: من هو الضيق على اهله؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون ضيقا على اهله؟ اسمعوا الكلام اللي جاي. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل إذا دخل بيته خشعت امرأته، خافت، وهرب ولده، وفر عبده. ده كله ايه؟ عند دخوله كهرب البيت. فإذا خرج خلاص بقى ايه؟ بدأت الأمور كلها تهدأ. ضحكت امرأته واستأنس أهل بيته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نربي جيلا جديدا، وإذا أردنا أن نربي أشخاصا كبارا، لابد وأن نعتمد هذه القاعدة التربوية النبوية: حسن الأدب مع الحفاظ على كرامة من نربي. طيب هنا الناس هتسأل: نعمل ايه مع أولادنا وبناتنا عشان نحافظ على كرامتهم وفي نفس الوقت نأدبهم ونربيهم؟ عايزين نحل المشكلة دي، كيف نحقق هذه المعادلة: نربي ونكرم في نفس الوقت؟ الحقيقة لما فكرت في هذا الأمر وجدت فيه أربعة أشياء تحقق المسألتين معا، تحقق مسألة التربية والإكرام. الأمر الأول: ألا تجعل ابنك يتذلل لك. مش عشان يبقى عاوز منك طلب او عاوز منك فلوس او عاوز منك اي حاجه يقعد يحايل عليك طول النهار، بل ان سمعت بنفسي بعض الاباء يقول لابنه: طب اتحايل عليا كمان شويه. للاسف الكثير منا تربى على هذه المساله، انه يتذلل ويقبل الايادي حتى ينال ما يرجو، في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي والحاكم وغيرهما بالسند الصحيح قال لابن عباس لما كان رديفه صلى الله عليه وسلم على الدابه: يا غلام، اني اعلمك كلمات. بالمناسبه النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمر عبد الله بن عباس كم سنة؟ 13 سنة. يعني الكلام ده حدث قبل سن 13 سنة. يا غلام، إني أعلمك كلمات. إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قواعد أساسية: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل أحدا غير الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لما تربى الصحابة على هذه المعاني اجتهدوا في قضاء حوائج الدنيا، لكنهم طلبوها في البداية من الله عز وجل، ووضعوا لذلك قاعدة تربوية أساسية، فقالوا اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس. وقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في نصيحة تربوية رائعة: اعلم أنه ما قدر لشدقيك أن يمضغاه فسيمضغاه، فامضغه بعزة. محدش ليه عندك حاجة. بالمناسبة، في مرة من المرات كنت في دولة من الدول العربية وكنت أتحدث في هذا المعنى بالذات، معنى طلب الحوائج بعزة الأنفس، كيف نربي أبناءنا على هذا المعنى. فقام واحد من أصحاب هذا البلد وقال لي: أنا لي تجربة شخصية مع ابن الصغير في هذا المعنى. قلت له إيه؟ فقال: في يوم من الأيام عملت مشكلة مع مديري في المكان اللي بشتغل فيه، وكان بيننا ود قديم، لكنه هددني إنه هيفصل لي من الشغل. قلت: مش مشكلة. وروحت البيت وما قلتش لحد على اللي حصل. وجيت بالليل بعد صلاة العشاء، مديري ده بيتصل بيا في البيت وبيهددني اكتر، يقول لي: لو ما عملتش اللي انا عاوزه ده انا هفصلك. فقلت له: اللي انت عاوز تعمله اعمله، الارزاق بيد الله تبارك وتعالى، ولن نموت جوعا. وقفلت السماعة. ففوجئت بابن الصغير 9 سنين كان واقف جنبي وانا مش واخد بالي، فلقيته بيبص لي وكان في عينيه بعض الدموع، لكن في نظرته بعض العزة والكرامة. لقيته بيقول لي: على فكرة يا بابا، وانا مبسوط منك قوي. قلت له: ليه يا حبيبي؟ قال لي: عشان انت تعاملت مع عم وتعامل الناس المحترمين. هو ده المعنى يا جماعة اللي احنا عاوزين نربي اولادنا وبناتنا عليه. اعلم انه ما قدر لشدقيك ان يمضغاه فسيمضغاه، فامضغه بعزة. عشان نربي جيل يشعر بهذه المعاني، تيجي الوسيلة الثانية، الا وهي: لا تشتموا ابناءكم. في دراسة تمت مؤخرا بتقول ان الولد من سن 2 لغاية ما يبلغ سن المراهقة بيسمع في الفترة دي، في السنوات دي، قرابة 16,000 كلمة سيئة، ربما يشتم قرابة 16,000 مرة. تخيلوا حضراتكم واحد اتشتم في 10 سنين 16,000 مرة، يعني في السنة اتشتم حوالي 1,600 مرة، يعني بيتشتم في الشهر حوالي 130 مرة، يعني بيتشتم في اليوم من 4 لـ6 مرات. تخيل حضرتك ولد بيتشتم في اليوم من 4 لـ6 مرات بصورة مستمرة على مدار 10 سنوات. ايه النتيجة في النهاية؟ شخصية مهزوزة بلا شك. طب بيسمع قد ايه بقى من الكلمات الكويسة؟ قالوا انه بيسمع بضع مئات، 200-300-400 في الحدود دي. متخيلين حضراتكم؟ ادراكا من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، نهانا حتى عن سب المحدودين. لو واحد يقام عليه حد شرب خمرا او اصاب حد الزنا او غير ذلك والعياذ بالله، حتى لا نشتمه. تخيلوا حضراتكم قد ايه الاسلام بيحافظ على كرامة المسلم. في صحيح ابن حبان اورد بابا سماه ذكر الزجر عن سب المحدودين اذا حدوا، يعني اثناء اقامة الحد. وذكر ان رجلا جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب الخمر، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم عليه الحد. يقول ابو هريرة راوي الحديث: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بنعله. فقال احد الناس اللي بيضربه لهذا الرجل الذي يضرب لانه شرب الخمر: اخزاك الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا الشيطان على اخيكم. تخيلوا حضراتكم، اخزاك الله، اعتبرها ابن حبان سب. فبال حضراتكم الالفاظ اللي تقال من دول، ازاي هذه الشتائم تعين الشيطان على الانسان؟ اضرب لكم مثل بسيط. لو حضرتك قعدت في البيت تقول لابنك او بنتك يا غبي، يجي يعمل اي حاجة في البيت مش عارف تقول له يا غبي، بيكتب الواجب بتاعه ويغلط يتقال له يا غبي، يروح المدرسة الاستاذ يسأله سؤال ما يعرفش يقول له يا غبي، يروح النادي بيتعلم اي حاجة جديدة في لعبة جديدة ما يعرفش المدرب يقول له يا غبي، يطلع بين زمايله الكبار في الشارع الشلة بتاعته ما يعرفش اي حاجة يقولوا له ايه يا غبي. في النهاية ايه اللي يحصل؟ يتبرمج دماغه خلاص، كل الناس دي عارفة ان انا غبي. فيقوم يقف قدام المرايه في يوم من الايام ويبص يشوف صورته، كل الناس بتقول له ايه يا غبي، هيبص لصورته في المرايه ويقول: الله، مين الغبي اللي انا شايفه قدامي ده؟ ما هو ده نتيجه ايه؟ كل الدنيا بتقول له يا غبي، فاقتنع خلاص انه غبي، فيخرج يفكر ليه ولا يتعب نفسه ليه، ما هو انا غبي. شفتوا حضراتكم قد ايه بنعين الشيطان على ابنائنا وبناتنا؟ يبقى عشان نحافظ على كرامه ابنائنا وبناتنا، اولا ما نخليهمش يذلوا نفسهم لينا وطبعا لغيرنا، ثاني حاجه ما نشتمهمش، ثالث حاجه لا نضربهم ابدا على الوجه. فاكرين حضراتكم ايام ما كنا بنتكلم في محاضرة كيف نضرب أبداءنا وتحدثنا عن هذه المسألة بالتفصيل؟ تحدثنا هناك عن ضرب الوجه، وأوردنا حديثا كان للبخاري ومسلم عن عبد الله بن جابر أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم حمار قد وسم في وجهه، اتكوى في وجهه والدم يسيل من منخريه، منخري الحمار عزكم الله، يعني نتيجة لكوي الحمار في وجهه سال الدم من منخريه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: لعن الله من فعل ذلك. ده في رواية الطبراني، وفي رواية الإمام مسلم: من فعل هذا؟ رضاني النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل. وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من فعل هذا؟ ألم أنهكم عن وسم الوجه وضرب الوجه؟ الإمام النووي عليه رحمة الله يعلق في شرحه لصحيح مسلم ويقول: ومن هنا كان ضرب وجه الحيوان المعتبر، يعني الحيوان الأليف، حرام. ضرب وجه الحيوان الأليف حرام، فبال حضراتكم بضرب وجوه أبنائنا وبناتنا؟ ده كل الإسلام عمال يحافظ على كرامة هذا الصغير حتى يكبر مرفوع الرأس. رابع حاجة نعملها عشان نحافظ على هذه الكرامة ألا نخوف أبناءنا ولا نرعبهم. كثير من الناس عندهم فن التخويف، عشان يسمع كلامك أو يسمع كلامك نقوم نعمل ايه؟ نخوفه. الولد مثلا عاوز ينزل الشارع واحنا مش عاوزين، نقوله لو نزلت في كلب تحت هيعضك. يقول الولد يعمل ايه؟ يطلع يشوف الكلب يجري. طيب الام عاوزة تنيم ابنها بالليل ومش راضي، تقوله نام احسن اجيب لك العفريت او ابو رجل مسلوخ، اي حاجة من الحاجات اللي احنا عارفينها دي. طبعا حضراتكم كلكم بتخافوا ان ابو رجل مسلوخ. تخيلوا حضراتكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني والبزار قال صلى الله عليه وسلم: لا تروع المسلم فان روعة المسلم ظلم عظيم. متخيلين حضراتكم؟ والطبراني يروي حديثا اخطر من هذا الحديث وفيه معنى اروع، قال صلى الله عليه وسلم: من اخاف مؤمنا بغير حق كان على الله الا يؤمنه من افزاع يوم القيامة. متخيلين؟ وفي رواية: من نظر الى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق اخافه الله يوم القيامة. شوفوا قد ايه بنبص لاولادنا وبناتنا نظرة تخوفهم، لو ان هذه النظرة بغير حق ربما لا يؤمننا الله عز وجل من افزاع يوم القيامة بل يخيفنا في هذا الوقت العصيب. انتم متخيلين حضراتكم؟ العلماء بيقولوا ان الطفل اول ما يولد بيخاف من حاجتين اتنين بس، هما ايه؟ الصوت العالي والمكان المرتفع. فطريا اي طفل على مستوى العالم يولد بيخاف من الحاجتين دول بس. يوصل لسن 13 او 14 سنة يخاف من 1067 حاجة. هذا العدد مصنف عالميا للآن. الدراسات تقول ان الاطفال في عمر 13 و14 سنة الان بيخافوا من 1067 حاجة مصنفة عالميا. والموضوع ده والله يا جماعة خطير، موضوع تخويف الاولاد والبنات، موضوع ضربهم وقهرهم. احد الاباء بيقول لي: انا عندي عدد من الاولاد واحد منهم غرق، فبعد ما دفناه عليه رحمة الله الشيطان كان بيجي لي يفكرني بحاجة واحدة بس، يفكرني بصورة ابني ده وهو ضعيف بين ايدي وانا عمال اضرب فيه بدون رحمة، ولاقي نفسي ببكي ونفسي يرجع يصحى تاني عشان اقول له معلش انا اسف. وطبعا مستحيل يحصل الكلام ده. متخيلين حضراتكم؟ اب اخر ركبت مره معاه في سيارته في دوله من الدول العربيه، لقيته بعض دموعه كده بتنزل وانا راكب جنبه في السياره، فقلت له: ايه في ايه؟ ايه الحكايه؟ فقال لي: ابن الله يرحمه عمل حادثه ومات في الشارع اللي جاي ده، وقبل ما يخرج بالعربيه ويعمل الحادثه دي كنت ضربه ومزعله، فصعبان عليا زي موت وانا لسه ما صالحتوش. شايفين حضراتكم؟ والله يا جماعه ارجوكم محدش يخرج من بيته ابدا وهو مزعل ولاده وبناته، محدش يخلي ابنه او بنته يناموا زعلانين، محدش يخلي حد من ولاده يخرج يروح المدرسه وهو زعلان. لازم نفارق ابنائنا وبناتنا وهم مبسوطين باي حال، ما نسيبهمش زعلانين، لان احنا مش ضامنين الظروف، مش ضامنين اللي هيحصل بعد كده. ومن روعه هذا الدين انه راعى عدم تخويف الصغار حتى والكبار سواء عن طريق اللعبه او عن طريق الجد. ازاي؟ لو حضرتك ماشي في يوم من الايام في الشارع قابلك واحد صاحبك قال لك: ده ابنك الفلاني شفته النهارده بيشرب سجاير، فروحت طبعا حضرتك البيت غضبان جدا وعاوز تشوف الولد تمسكه تضربه في الحيطه. روحت البيت لقيت ابنك نايم، تعمل ايه؟ لو انت دخلت وهجمت عليه وصحيته بصوت عالي او ضربته وهو نايم فافزعته، فيخاف عليك مما رواه البزار والطبراني وابو داود عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسيرون معه يوما في مسير، فنام رجل منهم، وفي رواية خفق على الناقة، نام كده نومة خفيفة هو راكب الناقة ومعه حبل، فذهب أحد الصحابة ونزع هذا الحبل من يديه، فانتبه الرجل وهو مفزوع واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وفي رواية الحاكم نهى صلى الله عليه وسلم أن يروع المؤمن وأن يؤخذ متاعه لاعبا كان أو جدا. فتخيلوا حضراتكم قد ايه الإسلام بيحافظ على هذه الشخصية التي تبنى عشان تخرج شخصية قوية واثقة من نفسها متصلة بربها لا تخاف من غيرها. يبقى الوسيلة الخامسة كانت بعنوان ايه؟ كانت بعنوان بالقسوة والتخويف تربي شخصا ضعيف. الوسيلة السادسة بعنوان بالمال الحلال نصنع الرجال. الحاجة معه في هذا الدين من حلاوته وروعته أن كل ما هو واجب الإنفاق فيه عليه ثواب كبير. كلما وجدت هذا الدين يحثك على الإنفاق في ناحية معينة فاعلم أن في هذا الأمر ثواب كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه الإمام مسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. دول كلهم أربع مجالات من مجالات الخير، كلها أفضل من بعضها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يختم الحديث بقوله: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. متخيلين حضراتكم قد ايه مجال الانفاق على الاولاد فيه ثواب كبير؟ وبلغ من قيمة الانفاق على الابناء ان روي في الاثر ان الرجل اذا حمل الطعام الى اهل بيته زفته الملائكة استبشارا وفرحا به. متخيلين حضراتكم سعداء لان هذا الرجل مهتم اهتمام حقيقي بابنائه وبناته ولا يتركهم عالة يتكففون الناس. سيدنا سعد بن ابي وقاص عليه رضوان الله في حجة الوداع كما يروي الإمام البخاري مرض مرضا شديدا، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض هيئ له أنه سيموت في مرضه هذا. فلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم زائرا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقال سعد: أفأتصدق بشطر مالي؟ طب نص مالي، بلاش التلتين يبقى نصهم، قلل شوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، الثلث والثلث كثير. عاوز تتصدق حد أقصى للصدقة تتصدق بثلث مالك. طب إيه الحكمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الكلام بقى اللي احنا عاوزينه جاي كمان اهو: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك. متخيلين حضراتكم حتى الأكل اللي تاكله زوجتك، حتى الأكل اللي ياكله ابنك وبنتك، كل هذا بثواب وأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. شايفين قد إيه الأمر رائع وقد إيه هذا الدين جميل؟ حقيقة يا جماعة احنا لو عشنا مع هذا الدين حياتنا هتتغير وتتلون بألوان جميلة رائعة ونشعر فيها بسعادة منقطعة النظير. عندما نتحدث عن الإنفاق على الأبناء لا نقصد به الطعام والشراب فقط. أصل بعض الناس لما تسأله تقول له أنت عملت إيه عشان ولادك؟ يقول لك: والله أنا مش بقصر معاهم، ده أنا أكلتهم أحسن أكل، وشربتهم أحسن شرب، ودخلتهم أحسن مدارس، وعلمتهم أحسن تعليم. نقول له: أيوة عم، بارك الله فيك، ده جهد مبارك، لكن عاوزين إنفاق متكامل. الإنفاق مش أكل وشرب ولبس بس. تخيلوا حضراتكم في الحديث المشهور الذي يرويه الإمام أحمد وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. في رواية بتقول: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع. الفقهاء بيقولوا زي ما قلت قبل كده، يعني بعد ما يتم سبع سنوات ونبدأ نأمره بالصلاة في أول يوم من السنة الثامنة. الفقهاء يقولون في هذا الحديث أنه يجب على ولي الأمر أن يعلم ابنه أو ابنته فقه الطهارة والصلاة خلال هذه السنوات الثلاث. متخيلين حضراتكم خلال الثلاث سنوات دول من سبعة لعشرة لازم تعلم أبنائك خلال هذه السنوات الثلاث فقه الطهارة والصلاة. طب مش قادر، ما عندوش وقت، يعمل ايه؟ الفقهاء يقولون يعلمهم هو او من ينيبه بأجر او بغير أجر. يبقى دي مجال ضروري ننفق فيه على تعليم أبنائنا وبناتنا. محتاجين ننفق على تربية أبنائنا وتزكية نفوسهم وتعليمهم الصالحات أكثر مما ننفق على مطعمهم ومأكلهم ومشربهم. وهذا ما فعله الصحابة والصالحون من بعدهم. الحقيقة لو أردنا نربي جيل كبير من هؤلاء الصغار لابد وأن ننفق عليهم وبسخاء في هذه المجالات جميعا. تعالوا نأخذ نماذج ممن أنفقوا على أبنائهم في هذه المجالات ونجحوا نجاحا باهرا. واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فروخ أبو عبد الرحمن، هذا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معتادا أن يخرج مع الصحابة في الغزوات. وفي خلافة بني أمية خرج ليجاهد في خراسان مشرق العالم الإسلامي، وغاب 27 سنة، لدرجة أن بعض الناس ظنوا أنه استشهد لكن لم يأتي خبره إلى أحد. وقبل ما يسافر كان سايب زوجته حامل في طفل صغير، وضعت الأم غلاما أسمته ربيعة، اشتهر بعد ذلك باسم ربيعة الرأي، وده كان أحد سادات التابعين. المهم مرت الأيام وبدأ ربيعة هذا يتربى على الخير والهدى والصلاح. الأم بتنفق من إيه؟ فاروق أبو عبد الرحمن عليه رضوان الله قبل أن يخرج للغزو ترك معها 30,000 درهم، ثروة طائلة، أموال كثيرة استغلتها الأم الصالحة والصحابية الجليلة كلها في تربية ابنها ربيعة الرأي. وصل ربيعة عليه رحمة الله إلى درجة عالية جدا في الفقه والعبادة والتقوى والورع، لدرجة الإمام مالك يقول ذهبت حلاوة الفقه منذ أن مات ربيعة الرأي. متخيلين؟ الإمام مالك بنفسه يقول هذا الكلام على ربيعة الرأي عليه رحمة الله. المهم دارت الأيام، وبعد 27 سنة رجع الصحابي الجليل فاروق أبو عبد الرحمن راكبا فرسه ممسكا بحربته، وذهب إلى باب بيته ودفعه، فانفتح الباب وظهر شاب عليه ملامح الرجولة، فأراد أبو عبد الرحمن أن يدخل، فقال له الشاب ماذا تفعل أيها الشيخ، وما الذي جعلك تهجم هكذا على بيتنا؟ فاروق أبو عبد الرحمن متأكد ذا بيته، فقال هذا بيتي، والشاب يقول لا إنه بيتي أنا، فعلى صوتهما فجاء جماعة من المشايخ منهم الإمام مالك، فلما ارتفع بينهم الصوت قال الشيخ الصحابي الجليل والله إنه بيتي أنا فاروق أبو عبد الرحمن، فسمعت زوجته الصوت فنزلت والدموع على وجهها وقالت إنه والله زوجي، إنه فاروق أبو عبد الرحمن، يا ربيعة إنه أبوه، يا فاروق إنه ابنه، فتعانق الجميع وتعالت صيحات الفرح وانهمرت دموع السعادة وانفض الجمع، واستراح فاروق أبو عبد الرحمن في بيته. وبعد فترة من الزمن قال لامرأته أخرجي ما أعطيتك من مال منذ سنين. انت فاكرة 30,000 دينار اللي أنا كنت سايبهم؟ هاتيهم بقى معي 4,000 دينار نضيفهم عليها ونعيش منها بعد ذلك. فقالت المال أخرجه لك بعد أيام. الفلوس راحت فين؟ أنفقتها كلها على مين؟ على تربية ربيعة، لكنها كانت حكيمة عليها رضوان الله. قالت أخرج إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلي فيه ما شاء الله لك أن تصلي، وبعد أن تعود أخرج المال له. خرج فعلا أبو عبد الرحمن إلى المسجد فرأى حلقة علم كبيرة، ومن الشيخ اللي قاعد يتكلم ابنه ربيعة الرأي. فسيدنا ربيعة عليه رحمة الله من أدبه خفض رأسه وأشعر أباه أنه لم يره، صلى أبو عبد الرحمن وعاد إلى بيته وقال والله يا زوجتي لقد رأيت ابني اليوم في موضع تمنيته له كثيرا في الغزوات، وانا بجاهد عمال اتمنى ابني ده يتربى تربية صالحة. فقالت يا ابا عبد الرحمن كنت تطلب مالك؟ قال نعم. قالت مالك والله انفقته كله على ما ترى. فقال ابو عبد الرحمن في حكمة تربوية نحتاجها في زماننا هذا، قال اذا كنت انفقت المال حتى تصنعي هذا الرجل فوالله ما ضيعتيه. فعلا الفلوس ما ضاعتش، الفلوس التي تنفق لصناعة هذه الشخصية والله ما ضاعت، بل إن لهم أجرها وثوابها عند الله عز وجل يوم القيامة، فإنها ما ضاعت في الدنيا ولن تضيع إن شاء الله عز وجل في الآخرة. نأخذ مثالا آخر على الإنفاق على الصغار حتى يصبحوا رجالا كبار. بعد هذه الحادثة، حادثة ربيعة الرأي، بسنوات وبعد وفاته عليه رحمة الله، تصدر للفتية في المدينة الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله، واشتهرت سمعته في البلاد حتى إن الكثيرين في معظم الدولة الإسلامية كانوا يتمنون أن يرسلوا أبنائهم ليستمعوا الفقه والعلم بين يدي مالك بن أنس عليه رحمة الله. من هؤلاء رجل من دمشق من سوريا أراد أن يرسل ابنه ليتشرف بسماع الحديث والفقه من الإمام مالك، فباع دارا له 20 دينار. متخيل حضراتكم باع بيته عشان يودي ابنه بعثة علمية إلى المدينة المنورة ليتعلم الفقه والحديث بين يدي الإمام مالك عليه رحمة الله. وبالفعل خرج ابنه هشام بن عمار عليه رحمة الله من دمشق متجها إلى مكة، وتصادف أن كان موسم الحج فحج حجة هذا غلام الصغير، ثم ذهب إلى المدينة المنورة ليسمع العلم بوصية أبيه من مالك بن أنس عليه رحمة الله. لكنه كان غلام صغير وكان لم يتأدب على كل الآداب بعد، فسأل عن دار الإمام مالك فوصفت له وذهب إليها ودفع الباب ودخل بغير إذن. دخلوا حضراتكم الإمام مالك كان له هيبة كبيرة في المدينة المنورة، فكون أحد الصغار يدخل عليه بغير إذن دي كانت مشكلة كبيرة في هذا الزمن. فانطلق إليه خادم الإمام مالك وضربه 17 عصا عقابا ليه على انه دخل على الامام مالك بدون اذن. ضربوا خادم الامام مالك 17 عصا واخرجه من البيت، فجلس على بابه يبكي، فرق له الامام مالك وخرج اليه وقال: يا بني ما الذي يبكيك؟ اوجعك الضرب؟ الضرب يا ابني كان خفيف وانا عارف الخادم بتاعي بيضرب ازاي. فقال: لا والله يا امام، ولكني بكيت لضياع ما حلم به ابي، والله لقد باع دارا له 20 دينار ثم أرسلني لأتشرف بسماع الحديث منك، فلما طردت عن بابك وأبعدت عن سماع الحديث منك بكيت لضياع مال أبي. شايفين حضراتكم الكلام؟ فرق لحاله الإمام مالك وحدثه بكل عصا حديث. هو انضرب كم عصايا؟ 17. الإمام مالك كان لا يحدث الصبيان، ومع ذلك احتراما لما فعله أبوه وتقديرا لما أنفقه من مال حتى يأتي إليه حدثه بكل عصا حديث. 17 عصاية وزادها 17 حديث. فابتسم الغلام الصغير هشام بن عمار وقال: يا إمام، مر خادمك فليضربني أكثر حتى تحدثني من الحديث أكثر. فابتسم الإمام مالك وقال: هذا إن شاء الله يكفيك، عد إلى بلدك. تخيلوا حضراتكم دارت الأيام وكبر هذا الغلام الصغير الذي أنفقت عليه الأموال في هذه البعثة العلمية المباركة، وأصبح بعد ذلك هشام بن عمار مقرئ دمشق ومفتيها ومحدثها الكبير، وكان من رواة الحديث النبوي الشريف المعدودين، روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وتوفي رحمه الله في بداية القرن 3 الهجري عليه رحمة الله. شايفين حضراتكم؟ ده كله نتيجة للإنفاق. أنفق والله عز وجل سيبارك، أنفق والله عز وجل سيخلف، فهو الرازق القوي المتين سبحانه وتعالى. الحاجة ما احنا محتاجين ننفق على أبنائنا وبناتنا باتزان، ننفق على تعليمهم أمور الدين كما ننفق على تعليمهم أمور الدنيا، لازم في توازن. يمسكون الدنيا بأيديهم وأعينهم على الآخرة، يملكون الدنيا في جيوبهم وقلبهم متصل بالله عز وجل. هذا ما نريده، نريد أن نخرج هذا الجيل إن شاء الله تبارك وتعالى. في قصة رمزية جميلة أو تدل على أهمية الاتزان في التربية والأخذ بالتربية على الدين كما نأخذ بالتربية على الدنيا. يقولوا أنه كان في واحد اسمه أبو محمد. أبو محمد ده كان عنده ولد اسمه إيه؟ محمد. ما هو طبعا أبو محمد جاب ابنه في يوم من الأيام وقال له: تعالى يا محمد يا ابني، المستقبل قدامك مفتوح، لكن لازم تتعلم. أنا هبيع 10 فدادين من الأرض بتاعتي وأوديك تتعلم أمور الدين في الأزهر أو في مكة المكرمة أو في جامعات إسلامية أو في غير ذلك، وترجع لي بعد 10 سنين عالم كبير أفخر بك بعد ذلك ويتقبل الله عز وجل مني ما فعل. وافق محمد، باعوا 10 فدادين وخرج محمد يتعلم أمور الدين في 10 سنوات. رجع بعدها إلى بيته، استقبله أهل القرية بالبشر والترحاب، بات ليلته في داره، وثاني يوم كان الجمعة، خرج إلى المسجد حتى يصلي الجمعة. صعد الإمام المنبر، خطب خطبة عصماء قال فيها: أيها الناس اشكروا الله تعالى على نعمه الكثيرة، اشكروا الله على نعمه العظيمة، اشكروه على أنه لم يخلق الجمال بأجنحة، فلو خلقها بأجنحة لطارت على بيوتكم وهدتها جميعا على رؤوسكم، فالحمد لله رب العالمين. من اللي قاعد بيسمع الخطبة؟ ابن أبو محمد. قاعد بيسمع الخطبة الكلام ده ما عجبوش، ده بيدرس 10 سنين أمور الدين ما سمعش الكلام ده قبل كده. فبعد الإمام ما صلى خرج ومسك الميكروفون وقال: يا جماعة الكلام ده ما ينفعش، الخطبة دي أي كلام. فالإمام نبيه وذكي، مع إنه كان بيقول أي كلام لكنه ذكي جدا، قال: إن ابن أبي محمد يعتدي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كلها عملت إيه؟ قامت تضرب في ابن أبو محمد. انضرب علقة ما حصلتش واتشال بعدها مغمى عليه ودوه بيته. أبوه شاف الوضع كده قال: الله، ايه نتيجة بقى اللي انا علمته له طوال 10 سنين؟ فواحد قال له: يا ابو محمد، انت علمت ابنك امور الدين بس، ما علمتوش امور الدنيا، لذلك ما عرفش يتصرف مع الشيخ في المسجد النهارده. قال: كويس، اصبر كم يوم كده وعندي فكره في دماغي. بعد محمد ما خاف ابوه قال له: اسمع يا ابني، انا علمتك امور الدين بس، هبيع كمان 10 فدادين وتسافر 10 سنين تتعلم فيهم أمور الدنيا وتجيلي بعد كده. وافق محمد وخرج من بلدهم وغاب 10 سنين ورجع متعلم أمور الدين وأمور الدنيا، وراح حضر صلاة الجمعة في نفس المسجد. طلع الإمام المنبر مسك الميكروفون وقال: أيها الناس اشكروا الله على نعمه الجميلة، اشكروه أنه لم يخلق الجمال بأجنحة، فلو خلقها بأجنحة لطارت على بيوتكم وهدتها على رؤوسكم. أقم الصلاة. ابن أبو محمد قاعد بعد ما تعلم أمور الدين وأمور الدنيا، فقام بعد الصلاة مسك الميكروفون وقال: أيها الناس هذا شيخ جليل، لا أتخيل أنه في قريتنا ولا يأخذ كل واحد منكم من جسده شعرة. بركة منه يعني، كويس؟ عاوز يعمل ايه؟ عاوز الناس كلها تقوم تفترس الشيخ. فعلا الناس نفذت كلام ابن ابو محمد، كل واحد جه على الشيخ اخذ شعرة بركة من الشيخ. طبعا ايه النتيجة؟ الشيخ خلص اغمى عليه، فحملوه على الاعناق وهم ماشيين بيه قال كلمة جميلة قوي، قال: آن لابن ابي محمد ان يرتقي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بعد ايه؟ بعد ما تعلم امور الدين وامور الدنيا. الوسيلة السابعة بعنوان تربية الحوار لا تربية الإجبار. مشكلة كتير من أولياء الأمور لباء الأمهات أمنيتهم في الحياة إنهم يبقى عندهم ولاد وبنات ينصبوا ريموت كنترول، يتقالوا يمين يجي يمين، يتقالوا شمال يجي شمال. متخيل كده؟ والآن ده ما بيحصلش ومستحيل يحصل، وتحصل مشاكل في البيوت. طيب عاوزين نستبدل بقى الوضع ده، نستبدله بإيه؟ يستبدل بالحوار. لو تأملنا القرآن الكريم هنجد ان الحوار في الاسره المسلمه اصل اصيل. تاملوا معايا قصه سيدنا يوسف عليه السلام لما راى رؤيا في منامه وقصها على ابيه بدون مقدمات، لانه واخد على الحوار مع سيدنا يعقوب عليه السلام. قال له ايه؟ اذ قال يوسف لابيه: يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. حواره بين سيدنا يوسف وابيه سيدنا يعقوب. فكان الرد وكانت النتيجه ان سيدنا يعقوب نصح نصيحه ابويه جميله، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. الايه دي بتقول لنا ايه؟ بتقول ان نتيجه الحوار والانفتاح بين افراد الاسره، بين الاب وابنائه، بين الام وبناتها، نتيجه دائما طيبه، واقل ما فيها هينصح الاب ابنائه نصيحه ابويه جميله. وده اللي حصل فعلا من سيدنا يعقوب لما نصح سيدنا يوسف الا يقص رؤياه على اخوته. الحاجه معا من اروع النصائح اللي نصح بيها الاباء ابنائهم ما رواه ابن ماجه. الحقيقه انا بحب النصيحه دي جدا لانها نصيحه رائعه، نصيحه نصحتها ام سيدنا سليمان عليه السلام زوجة سيدنا داود عليه السلام. نصحت ابنها سيدنا سليمان يوما وقالت: يا بني، اثناء حوار، حوار بين الام وابنها، ام زوجة نبي وام نبي عليهم السلام، تخيلوا حضراتكم تنصح ابنها بايه في الحوار؟ قالت: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فان كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة، يعني فقير من الحسنات. نصيحة جميلة جدا. تخيلوا حضراتكم في قصة ابنتي شعيب لما سقى لهما سيدنا موسى، لو رجعت ابنتي شعيب إليه عليه السلام وسكتتا ما كانش في حوار ولا جابوا سيرة سيدنا موسى، كان إيه اللي يحصل؟ كان كل ما ترتب على ذلك سينتهي. لكن نتيجة الحوار ونتيجة ثقة الأب في بناته رجعوا وحكوا لأبيهم سيدنا شعيب ما حدث. وبمنتهى الجرأة قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. على الفور مباشرة أمر إحدى ابنتيه أن تذهب فتنادي على سيدنا موسى. ترتب إيه على هذا الأمر؟ ترتب الكثير من الخيرات. ترتب إن سيدنا موسى قعد معهم 10 سنوات من الخير والبركة. ترتب إن إحدى ابنتي شعيب تزوجت سيدنا موسى فأصبحت زوجة نبي. ترتب على الأمر إن سيدنا موسى نجا من القوم الظالمين. لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. متخيل حضراتكم ده كله كان نتيجة إيه؟ نتيجة إن أب حنون اللي هو سيدنا شعيب عليه السلام كان دائما يفتح الحوار مع ابنتيه وأعطاهما ثقة في نفسيهما. كانت النتيجة إن هم كانوا بيحكوا له على كل ما يرونه خارج البيت. القرآن في معالجته لهذه المسألة يؤكد على أن جو الانفتاح والحوار الأسري مفيد جدا. طيب لما يحصل انغلاق وكل واحد في البيت يعيش لوحده ومحدش يتكلم مع حد، والأب ما يتكلمش مع أولاده والأم ما تتكلمش مع بناته، يحصل إيه؟ دايما يحصل مشاكل. القرآن ما سبناش، ضرب نموذج أيضا لهذه المسألة. إخوة يوسف عليه السلام لما بدأوا يشعرهم أن سيدنا يعقوب مهتم أكثر بسيدنا يوسف عملوا إيه؟ ما راحوش يتكلموا مع أبوهم، ما عبروش ليه عن وجهة نظرهم، بل كتموا المسألة وامتنعوا عن الحوار. كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أنهم تناجوا فيما بينهم ودبروا المكيدة ليوسف، بل اتهموا أباهم بالضلال فقالوا: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. ده كله مترتب على إيه؟ على عدم الحوار، ما وقفتش المسألة عند كده. ثم وعدوا أباهم بعد ذلك وعدا كذبا فقالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، ونفذوا المكيدة. وعادوا ليكذبوا على أبيهم من جديد فقالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وجاءوا له ببينة كذبة، وجاءوا على قبضه بدم كذب، وتجاوز كذبهم كذب اللسان إلى كذب العيون، فجاءوا أباهم عشاء يبكون وأصروا على كذبهم سنين حتى أتوا بقبيص يوسف فارتد أبوه بصيرا. متخيلين حضراتكم؟ ده كله كان مترتب على إيه؟ على افتقاد جو الحوار الأسري بين الأب وبين الأبناء. هو ده القرآن بيأكد عليه، أن الانفتاح والحوار الأسري دائما له نتيجة جيدة. احنا عاوزين يا جماعة نفتح دائما الحوار مع أبنائنا وبناتنا في أي مسألة وفي أي أمر، بس انتوا عارفين المشكلة في إيه؟ إننا ساعات بنقفل باب الحوار، ويتخيل البعض مننا ان ابنه المفروض ما يناقشوش، المفروض ما يردش عليه، المفروض ما يصلحليش كأب وأم، يسمع كلامه وبس. عشان جاي تلاقينا بنقول ايه؟ وكمان هتتكلم؟ احنا عاوزين يا جماعه نفتح جو الحوار مع ابنائنا وبناتنا في هدوء وسكينه، ما ينتهيش الحوار بضرب. كتير من الابناء بيخافوا يتكلموا مع ابوهم او امهم، ليه؟ لانه في النهايه بيخرج مضروب، او على الاقل بيزعق له، فيقول لك ايه اللي تحصل؟ راح اتكلم مع زميله وصاحبي اهو بيفهمني وافهمه، اللغه بتاعته نفس اللغه بتاعتي وخلاص. لما اتكلمت في مره من المرات مع بعض الاباء في هذه المساله ان احنا لازم نتحاور مع ابنائنا وبناتنا، طرحوا مشكله كبيره جدا. قالوا اولادنا بعد ما كبروا ما بيتكلموش معانا، احنا نفسنا نفتح معاهم حوار لكن هو بيتكلموش، كاني بشد الكلمات من فمه. فقلت لهم: والله انتوا السبب. استغربوا: ازاي؟ ازاي احنا السبب؟ احنا نفسنا اولادنا يتكلموا معانا. قلت لهم: هقول لكم حاجه، انتوا عملتوا خمس حاجات خلت اولادكم يمتنعوا عن الحوار معاكم. الحاجه الاولى وهم صغيرين جم يكلموكم في امور ظنيتم ان هي تافهه لكنها بالنسبه لهم كانت كل شيء. فلما جه يكلمك عن زميله في المدرسه قلت له: انا مش فاضي، ما توجعش دماغي، ما تصدعنيش، فكني، خلاص بقى روح لامك، روح لابوك، انت مالع راديو، انت بتبطلش ابدا. بالاضافه طبعا لبعض الحركات انك يعني تمسك دماغك ان دماغك صدعت وحاجات زي كده. فالولد اخذ انطباع ان دي منطقه محظوره، ممنوع الاقتراب او التصوير من ابويا او امي، فخلاص امتنع عن الحوار. والحاجة مع في دراسة كويتية في المسألة دي، دراسة جميلة جدا. بتقول ايه الدراسة دي؟ بتقول ان في حاجة اسمها اكتئاب الشيخوخة. اكتئاب الشيخوخة ده يجي بعد سن 45-50 سنة، يبدأ يحصل عند الاب او الام شيء من الاكتئاب. فبحثوا في المسألة دي بيجي لمين من الناس، فوجدوا 68% من الناس اللي بيجي لهم اكتئاب الشيخوخة كانوا هم شباب ما بيكلموش ولادهم الصغيرين ومش فاضيين يقعدوا معاهم. فلما كبروا ايه اللي حصل؟ اللي اتربى عليه الولاد بيطبقوه. الاب كان مشغول وهو صغير عن اولاده، لما كبر اولادهم كمان كبروا واصبحوا شباب، فمش فاضيين يهتموا بابائهم وامهاتهم، مش فاضيين حتى يتكلموا معاهم، بل انهم مش فاضيين يرفعوا سماعه التليفون ويقول لهم: اخباركم ايه؟ طمنينوا عليكم؟ متخيلين الكلام ده؟ فكما تدين تدان. طب افرض فعلا انت مشغول ومش قادر تكلم ابنك او بنتك دلوقتي، اديله وعد، قول له: يا حبيبي انا مشغول دلوقتي ومش فاضي، بعد نص ساعه بس والله تعالى لي وهنتكلم سوا. وتلاحظ انك لازم توفي بوعدك عشان الولد بيجرب معاك، لو لقاك ما بتوفيش بوعدك خلاص مش هيصدق لك كلمه بعد كده. الحاجه الثانيه اللي عملها الاباء والامهات خلى اولادهم يمتنعوا عن الحوار معاهم، انهم قاموا معاهم بدور المحقق. هقول لكم موقف بسيط احكموا انتوا فيه. خالد ده ولد في رابعه ابتدائي، راح المدرسه في يوم من الايام فحصلت مشكله، رجع يحكي لبابا عليها. بيقول له ايه بعد ما رجع؟ لا بابا قاعد بيشرب الشاي. فقال له: يا بابا عندي مشكله، ممكن اتكلم معاك؟ قال له: اتفضل. قال له: زميلي النهارده ضربني في المدرسه. فالاب قام سايب كوبايه شاي من ايديه وقال له: ضربك من غير سبب؟ اكيد انت اللي ضربته. فخالد قال له: والله يا بابا ما ضربته، ده هو اللي ضربني. قال له: والله كذاب، انت اللي ضربته، اكيد عملت له حاجه، حتى لو ما كنتش ضربته اكيد استفزيته، انت السبب. تحول خالد من دور الضعيف اللي كان جاي يشتكي لابوه لدور اللص اللي عاوز يبعد عن المصيبه. فخالد جوه نفسه قال: والله ما عدت جاي اكلم بابا تاني في اي حاجه، ما دام هو بيعمل معايا كده اكلمه ليه؟ فالاب والام لما يقوموا ابنائهم بدور المحقق على طول يمتنع الابناء عن الحوار معاهم. الحاجه الثالثه اللي تخلي الابناء يمتنعوا عن الحوار مع الاباء: تشاغل الاباء اثناء الحوار. تلاقي مثلا ابنك بيكلمك وانت قاعد تقرا في الجورنال حتى مش باصص، تلاقيك بتتفرج على التلفزيون ابنك بيكلمك مش منتبه ليه. احنا عملنا مره استبانه على مجموعه من الاولاد في دوله من الدول العربيه، وطلبنا في آخر الاستبانة طلب من الولاد كانوا في ثانوي اكتب رسالة إلى أبي. فأحد الولاد كتب بيقول: يا أبي إني والله أحبك كثيرا، لكن أمنيتي في الحياة أنني عندما أكلمك تنظر إلى وجهي وتترك الريموت كنترول. متخيلين حضراتكم أمنيته في الحياة أن أبوه يبصوها بيكلمه؟ فالتشاغل ده لازم يؤدي إلى أن الولد أو البنت يمتنع عن الحوار مع الأب أو الأم. الحاجة الرابعة اللي تخلي الولد أو البنت يمتنع عن الحوار مع الآباء والأمهات أن الآباء والأمهات يتخيلوا دائما أن هم على صح وأبنائهم على خطأ. أنتوا عارفين أبو العريف اللي عارف كل حاجة؟ الأب والأم بيتخيلوا أن هم دورهم دور أبو العريف مع أولادهم، عارفين كل حاجة في الدنيا، إزاي ابني يصحح لي؟ أنتوا عارفين المثل اللي بيقول هي القوالب نامت والانصاص قامت؟ نفس الفكرة دي بتتقال للولاد والبنات، يجي ابنك عاوز يصلح لك معلومة أو يعرفك خطأ أنت وقعت فيه، تقوم تقول له إيه؟ تقوم تقول له كمان هتتكلم؟ أنت بترد عليه ولا إيه؟ أنت عارف حاجة؟ يا واد روح كده. الكلام ده يا جماعة ما ينبغيش. ممكن الولد فعلا يصلح لنا معلومة، لازم نديهم فرصة يعبروا عن آرائهم حتى لو كانت مخالفة لآرائنا إحنا الكبار. السبب الخامس اللي يخلي الولاد والبنات يمتنعوا عن الحوار معانا كآباء وأمهات إن إحنا ساعات في الحوار ما بنحترمش عقولهم، نفكر إن هم مش عارفين حاجة. إحدى الأمهات بتحكي لي إن بنتها وهي في رابعة خمسة ابتدائي سألتها: يا ماما إزاي بيحصل موضوع الحمل؟ فبتقول الأم شرحت لها موضوع الأزهار والنباتات وإزاي بيتم فيه التلقيح وموضوع الحيوانات إزاي بيتم فيها الحمل، واكتفيت بهذه المسألة، قلت يعني مناسب لسنها. دارت الأيام ودخلت بنت المرحلة الثانوية، وفي أولى ثانوي جت تسألني نفس السؤال اللي سألته زمان: يا ماما إزاي بيحصل موضوع الحمل؟ فالأم قلت لها أنا مش واخدة بالي إن هي كبرت، أنا ظنيت إن هي نفس الطفلة الصغيرة بتاع زمان. فشرحت لها إزاي بيحصل التلقيح في الأزهار وبيحصل الحمل في الحيوانات، فبصت البنت ليا نظرة لئيمة شوية وقالت لي: يا ماما على فكرة دي إجابة ذكية جدا منك، أنا سألت الأستاذة النهاردة في المدرسة وشرحت لي كل حاجة بالتفصيل. عقول مش صغيرة، احنا ساعات بنتخيل ان هو ولد صغير مش واخد باله، في حين انه رادار واخد باله من كل صغيرة وكبيرة حواليه. انتوا عارفين يا جماعة في مشكلة كبيرة جدا بنعاني منها الان، ان احنا مش مصدر التلقي بالنسبة لأولادنا وبنات، احنا مش مصدر التلقي. ليه؟ لان الحوار بيننا وبين أولادنا قل، فبقى مصدر تلقيهم المعلومات مين؟ زملائهم، اصدقائهم، التلفزيون، النت. احنا نمثل قد ايه في المسألة دي؟ نسبة قليلة جدا عشان قلة الحوار. لما اصبح الزملاء والأصدقاء أحد مصادر المعلومات الكبيرة لأبنائنا وبناتنا تشوهت معلوماتهم وانقلبت عندهم كثير من الموازين. هديكم مثال بسيط، أحد الآباء بيحكي لي بيقول لي: زمان وأنا صغير في المرحلة الابتدائية اتكلمت في الفصل مع زمايلي في مسألة شغلتنا كتير، قلت له إيه؟ قال لي: عملية الجماع بين المرأة والرجل اسمها إيه؟ قعدنا ندور الموضوع ده اسمه إيه؟ ما بقيناش عارفين، كل واحد فينا يقول أي كلام. مشينا من الفصل وانتهى اليوم الدراسي وجينا تاني يوم لقينا واحد زميلنا بيقول لنا: يا اولاد انا سالت اخويا الكبير وقال لي الموضوع ده اسمه ايه؟ فقالوا له: ايه؟ قول لنا. قال لهم: انا سالت اخويا الكبير قلت له عمليه الجماع واللقاء الجنسي بين الاب والام اسمه ايه؟ فقال لي: اسمه زنا. اسمه زنا. متخيلين المعلومه دي ترسخ في ذهن مين؟ في ذهن الولد الصغير. انت محتاج بعد ذلك الى تصحيح وضبط للمساله. متخيلين؟ تعاوزين نتحاور اكتر مع ابنائنا وبلدنا عشان نبقى احنا مصدر تلقي المعلومات الاساسي في حياتهم. يبقى يا جماعه عشان ننجح في مد جسور الود مع ابنائنا وبناتنا لازم نراعي خمس اشياء في الحوار معهم. اول حاجه ان احنا لا نتشاغل عنهم ونزعم ان احنا مشغولين، نديهم ميعاد تاني نتكلم معاهم فيه. تاني حاجه ما نقومش معاهم اثناء الحوار بدور المحقق. ثالث حاجه لا نتشاغل اثناء الحوار، ما نبقاش بنقرا في جريده او بنتفرج على تلفزيون اثناء الحوار معهم. رابع حاجه لازم نحترم رايهم ونتقبل النقد منهم. خامس حاجه ودي مهمه جدا لازم نحترم عقولهم ونعرف ان هم مش صغيرين. في انجلترا في اواخر القرن التاسع عشر وتحديدا في لندن كان في احد الاباء يعمل مدير لبلديه لندن، ابنه كان عنده 7 سنوات وكان واخد ان هو بيتحاور معاه حوار عالي جدا، كان بيحترم شخصيته وبيقدر عقله. في يوم من الايام لما وصل الولد 7 سنوات قرروا ان هم يعملوا له احتفال عيد ميلاد، حددوا اليوم، عزموا الضيوف، جهزوا كل الاغراض، تم فعلا احتفال عيد الميلاد. لكن حاجه واحده نقصت، الاب انشغل في اجتماع في مجلس المدينه بيناقشوا مشكله كبيره فتاخر ما حضرش حفله عيد ميلاد ابنه. انفض الاحتفال، رجعت الناس كلها لبيوتهم وانتظر الابن وهو حزين مش متعود ان ابوه بيخلف الميعاد معاه. الساعه 12 بالليل دق جرس الباب، دخل الاب، فالابن جري عليه وقال له: يا بابا على فكره انا زعلان منك، انت اتاخرت ليه؟ فاحترم عقله وقال له: يا ابني والله انا كان عندي اجتماع في مجلس البلديه اليوم وكنا بنناقش مشكله كبيره جدا. ده اللي اخرنا. قال لي هو بقى ايه المشكله؟ شايفين الحوار عامل ازاي؟ فقال لي والله الناس بتستهلك في لندن كميه عاليه جدا من الايس كريم، فبيرموا علب البلاستيك دي في الطريق، عمال النظافه مش ملاحقين، وده بيجيب امراض وحاجات زي كده. فاحنا قعدنا نناقش نحل المشكله دي ازاي. شايفين بيحترم عقل ابنه ازاي؟ فالابن على الفور قال له يا بابا ايه المانع ان الناس تاكل علب البلاستيك مع الايس كريم؟ طبعا راي بعضنا يظن راي يعني ايه ساذج، لكن الاب بمنتهى الاحترام قال له يا حبيبي ان شاء الله احنا هنجتمع في مجلس المدينه بعد شهر وهرفع ليهم رايك ده. شايفين ازاي؟ وبالفعل رفع راي ابنه لمجلس المدينه. طبعا اللي قاعدين ممكن يقولوا ايه الراجل يعني اللي مخه ضارب ده، ايه الراي الساذج ده، لكنه لم يأبه لاراء الناس، وفعلا رفع راي ابنه، والناس الموجودين كانوا ناس محترمين يقدروا معنى الراي، فناقشوا المساله وخرجوا برأي في النهاية. واحد فيهم قال ايه رأيكم صحيح؟ ما رأي الولد ده رأي مظبوط، ايه المانع ان احنا نصنع حاجة مكان العلبة البلاستيك دي تتاكل، نحط الايس كريم فيها والناس تاكلها مع الايس كريم. ومن هنا خرجت فكرة البسكوت اللي بيتعمل فيه الايس كريم. شايفين ازاي؟ ده كله نتيجة احترام عقل الطفل الصغير، بالاضافة للخمس حاجات اللي احنا اتكلمنا عنهم ولازم نراعيهم في الحوار مع الابناء. في حاجة شتة جميلة جدا، ان احنا يكون عندنا فن ختام الحوار. في كتير من الاحيان ممكن نسمح لابنائنا ان هم يتحاوروا معنا ولا نتشاغل عنهم وما نقاطعهمش ونحترم رايهم ونقدر عقولهم، لكن يقولوا حاجه في وسط الحوار تزهقنا نقوم مزعقين ويلا قوم من قدامي امشي ما تكلمنيش تاني او نضرب او يحصل شيء من هذا القبيل. صح، النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان عنده فن انهاء الحوار، حتى لو المتحاور مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجه ضايقته يمسك اعصابه صلى الله عليه وسلم بحكمه تربويه جميله ويكمل الحوار في هدوء ويختمه ختام جميل. في الحديث اللي بيرويه الامام احمد وغيره جاء شاب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. متخيلين؟ زي ما يجي لك ابنك يقول لك هو انا عاوز اتجوز عرفة، شوف تعمل معاه ايه؟ لا ده جه يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، فهم الناس ان يقعون به وقالوا مهما يعني اسكت ايه الكلام اللي كله ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء دعوه ادنه تعالى يا ابني قرب. وسأله النبي صلى الله عليه وسلم في حوار هادئ جميل، أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ والشاب يقول في هذا كله لا يا رسول الله جعلني الله فداك. شوف بقى الحتة المهمة جاية اهي، ختم النبي صلى الله عليه وسلم الحوار بإيه؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الشاب وقال اللهم اغفر له ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. ختم الحوار بدعاء. لما ابنك يقول حاجه مش عاجباك في الحوار ادعي له، قول له يا ابني ربنا يهديك، والله بكره تكبر وتعرف ان رايي ده كان راي مظبوط، اوعى تنفعل، اوعى تزعق له، اوعى تطرده من قدامك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لازم يكون عندنا فن ختام الحوار مع ابنائنا وبناتنا، وانتوا عارفين لو نجحنا في المساله دي هنبقى مستودع اسرار ابنائنا وبناتنا. ليه كتير من اولادنا وبناتنا ما بيكلموناش في اسرارهم واسرارهم دايما مع زملائهم في الخارج؟ ليه؟ لان احنا ساعات بنتصادم معاهم في الحوار ومبقاش عندنا فن ختام الحوار. عاوزين نوصل لدرجه ان ابنك لما يقع في مشكله يجي يحكي لك، لما يخطئ خطا معين يجي يشكي لك، يجي يشاورك، اصل انت الكبير بالنسبه له. لازم تفتح معاه باب الحوار، وده اللي حصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين قصه سيدنا ماعز. في البدايه كان ماعز عليه رضوان الله طفل يتيم، رباه رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه هزال عليه رضوان الله. فهزال بالنسبه له كالاب للابن، لانه هو اللي رباه منذ الصغر، وهو اللي تكفل به لانه كان يتيم. دارت الايام وكبر ماعز ووقع في ذنب الزنا. اول واحد قال له مين؟ هزال اللي رباه. عاد اليه وقال يا هزال يا ابي زنيت. يا وصل الحوار ما بينهم ان هو لما يقع في ذنب الزنا ياتي الى ابيه ويقول له زنيت. يعني ابنك لما يشرب سجاير يقول لك يا بابا والله انا اخطأ، سامحني، ساعدني، انا شفت سجاير، يا بابا ساعدني، انا اتفرجت على افلام جنسيه اباحيه. هو ده اللي احنا عاوزينه، عاوزين اولادنا ما يخبوش علينا. فجاء ماعز الى ابيه وقال يا هزال زنيت. فقال يا بني لا ارى لك الا ان تذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عسى ان يستغفر الله لك او يجد لك مخرجا. ياتي ماعز الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقام عليه الحد بعد ذلك، ويقابل النبي صلى الله عليه وسلم هزال بعد ان اقيم الحد وقتل ماعز حدا لانه كان متزوج كان محصن. يقابل النبي صلى الله عليه وسلم هزال ويقول له يا هزال والله لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما فعلت. ما كانش يقصد انه يفضح ابنه، ما كانش يقصد يفضحه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لان فضيحه الاخرين عيب كبير، وإذا وصل الحد إلى المسؤول لابد أن يقيم هذا الحد. شايفين حضراتكم مدى حرص الإسلام على احترام الشخصية، حتى لو شخصية مذنبة، حتى لو شخصية وقعت في ذنب الزنا، هو ده الإسلام اللي بيخرج من الصغار رجال كبار. طب هنا هسأل سؤال يا جماعة، لو أنت بتطلب من ابنك طلب أثناء الحوار أو بتأمره بأمر معين وقال لك بعد إذنك يا بابا أنا مش هقدر أعمل الموضوع ده، لا بعد إذنك مش هقدر، يكون رد فعلك إيه؟ ثورة عارمة، وتقول له يا ابني ده أنا أبوك، ده أنا ربيتك، ده أنا كذا ده أنا كذا، الكلام اللي إحنا كلنا عارفينه. تخيلوا حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في موضع الأبوة لكل المسلمين يحدث معه هذا الأمر، يطلب طلب من طفل صغير فيقول له لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمتى الكلام ده؟ يروي لنا الإمام البخاري عليه رحمة الله عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما إلى نفر من أصحابه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كبار الصحابة جالسين في نفس المجلس، بس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ غلام صغير. محدش قال له يا ابني أنت جيت هنا إزاي؟ ولا أنت قاعد وسط الكبار إزاي؟ أمي حبيبي اقعد بعيد. فكذا ما كنا بنقول زيارة الكبار يحتاجها الصغار، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم معه الأشياخ عن يمينه غلام، ويؤتى صلى الله عليه وسلم بإناء فيه لبن ليشرب، فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاص يعطي الصحابة يشربوا من بعده. السنة يعطي مين؟ الغلام الصغير عن يمينه، لكنه صلى الله عليه وسلم عاوز يعطي الكبار في السن احتراما لسنهم. فقال يا غلام أتأذن لي أن أسقي الأشياخ قبلك؟ ده مين بيستأذن مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الله يستأذن غلام صغير يحترم شخصيته صلى الله عليه وسلم. يا غلام أتأذن لي أن أسقي الأشياخ قبلك؟ لأنه غلام عارف حقوقه كويس، لأنه غلام تربى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. يعني بعد إذنك يا رسول الله أنت علمتنا إن السقية تبدأ من اليمين وأن التيمم سنة مأثورة عنك صلى الله عليه وسلم، فحقي بعد إذنك وأنا على اليمين فأخذ الأول قبل الأشياخ. رأوا الحديث يقول فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمن أوله دون أن يتحدث صلى الله عليه وسلم أو يتحدث أحد من الحضور. ما حدش قال له يا ابن عيب إزاي تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كده، متخيلين معاه الكلام عامل إزاي؟ ما حدش يقول بقى الكلام ده حصل مع النبي، إنما أنا ما ينفعش أعمل الكلام ده أبدا، هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان كالأب للأبناء، تعامله مع كل المسلمين هو تعامل الأب مع الابن. بدليل إيه؟ بدليل ما رواه ابن ماجه وابن خزيمة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا لكم مثل الوالد ولده أعلمكم، وفي رواية ابن حبان قال إني أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، وفي رواية أبي داود قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. شايفين حضراتكم؟ يبقى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين كلهم يصلح أن يتأسى به المسلمون في تعاملهم مع أبنائهم الصغار حتى والكبار. وعلى فكرة يا جماعة الأحاديث دي فيها بشرة جميلة جدا لنا كلنا، النبي صلى الله عليه وسلم لنا بمنزلة الأب. تتخيلوا حضراتكم أب يسيب أولاده يدخلوا النار وهو يدخل الجنة؟ أبدا. لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنزلة الأب لنا جميعا ولكل المسلمين يسجد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ليس له إلا دعاء واحد، يا رب أمتي يا رب أمتي. ليه؟ لأنهم جميعا كالأبناء له صلى الله عليه وسلم. الوسيلة الثامنة بعنوان مشورة الصغار تنفع الكبار. لما نتأمل في القرآن الكريم هنجد أن هناك نوعان من الشورى ذكرتها في كتاب الله عز وجل. النوع الأول هو الشورى السياسية العامة على مستوى الخلافة الإسلامية أو الدولة الإسلامية جميعا، وهذه وردت في قول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يبقى دي هي الشورى السياسية على مستوى الدولة أو الخلافة الإسلامية جميعا، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يشاور في حال الحروب وكان يشاور في حال السلم، كان يشاور المسلمين في الأمور جميعا. ده النوع الأول. النوع الثاني من الشورى الذي ذكر في القرآن الكريم على نطاق ضيق جدا هو نطاق البيت المسلم. تخيلوا حضراتكم زي ما تذكر الشورى على نطاق الدولة والخلافة تذكر الشورى على نطاق البيت والأسرة في قول الله عز وجل في سورة البقرة فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فصالا يعني إيه؟ فصالا يعني فطاما، يعني الأب أو الأم لو أراد واحد منهم ان هو يصم الولد او البنت قبل ما يتم سن سنتين ما ينفعش ياخد القرار ده بمفرده، لازم يحصل شيء من الشورى الاسرية ياخدوا فيها هذا القرار، فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الفقهاء يقولون في هذه المسألة ان الاب لوحده لو قرر ان هو يقسم الولد او البنت قبل سن سنتين لا يجوز الا بعد ان يستأذن الام ويسترضيها، والام كذلك لا يجوز ان تنفرد بهذا القرار وحدها، بل لابد ان تشاور الاب ايضا. انتوا عارفين ليه الاسلام ذكر النوعين من الشورى في القرآن؟ الشورى العامة على مستوى الدولة والخلافة، والشورى الصغيرة على مستوى البيت والاسرة، لان اللي ما تعلمش ان هو يستشار ويأخذ برأيه على نطاق الاسرة عمره ما يعرف يدي رأيه بره في المجتمع. لذلك تجد في اغلب الدول الان اغلبية صامتة، ما تعودوش ان حد ياخد رأيهم، ما تعودوش ان حد يستشيرهم. اما لو كانوا ربوا وهم صغار ان في مجلس شورى اسري تؤخذ به اراء الجميع ونحصل في النهاية على رأي معين نتفق عليه وننفذه معا كافراد اسرة واحدة، دول هيخرجوا للمجتمع قوات عظام، يخرجوا شخصيات جيدة تعرف ازاي تتعامل على المستوى السياسي وعلى المستوى الدولي. احد الاباء بيقول لي انا حاولت مع اولادي وبناتي اعمل مجلس الشورى الاسري، نقعد يوم في الاسبوع ونتشاور فيه في امور الاسرة، ناخد بعض القرارات، بل ان ربنا يعني جاب لي فكرة جميلة ان انا جبت كشكول فاضي وقسمته كالتالي، كل اسبوع بنقعد قاعدة ناخد من الكشكول ده صفحتين، الصفحة اليمين نكتب فيها الاعمال او الحاجات اللي عاوزين نناقشها، والصفحة الشمال نكتب فيها القرارات اللي توصلنا اليه. ووراني والله الكشكول، يعني كل اسبوع على مدار الاسبوع يتفقوا هنناقش مثلا الرحلة للبحر السنة دي هنطلع ازاي، هنناقش في حد من الاسرة هيعمل عمرة مين يروح معاه، هنناقش مسائل زي كده على مدار الاسبوع بيسجلوا هذه الامور، وفي مجلس الشورى العائلي يقعدهم يتناقشوا في هذه المسائل والقرارات اللي توصلوا اليها يكتبوها في الصفحة الشمال ويتولوا تنفيذها جميعا. بيقول في يوم من الايام في موعد مجلس الشورى العائلي كنت راجع من الشغل تعبان جدا ومش قادر، ففوجئت بابن الصغير يقول لي يا بابا انا عايز مجلس شورى اسري. ليه يا حبيبي؟ عشان اخويا الكبير ضربني وما عرفتش اخد حقي منه. تخيلوا حضراتكم، عرف ان حقه ممكن يتصفى ويتاخد فين؟ في مجلس الشورى العائلي. هو ده اللي احنا عاوزين نربي اولادنا وبناتنا عليه. طيب بعض الناس يقولوا طب احنا هنستفيد ايه من اراء اولادنا وبناتنا الصغيرين دول؟ هم صغيرين ومش عارفين حاجة. لازم يا جماعة تعرفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بان يشاور الصحابة وقيل له وشاورهم في الامر كان بيتلقى الوحي من مين؟ من الله عز وجل. يعني في الاصل مش محتاج يشاور حد، وهو يأتيه الوحي من السماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مش محتاج لمشورة احد من اصحابه، بس المشورة هنا لاخذ الرأي ولتدريب الامة. كذلك انت مع ابنائك عندما تستشيرهم ربما يقول لك احدهم رأيا جيدا، وايضا تدربهم على ابداء الرأي والتشاور في الامور. تخيلوا حضراتكم الامام الترمذي يروي عن ابي هريرة عليه رضوان الله انه قال ما رأيت احدا اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيه الوحي من السماء لا يحتاج الى مشورة احد، ومع ذلك يقول ابو هريرة ما رأيت احدا اكثر مشورة لاصحابه من النبي صلى الله عليه وسلم. عاوزين يا جماعة يكون شعارنا مع اولادنا وبناتنا واحنا بنقول لهم قولوا رأيكم، هو الشعار الذي اطلقه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. قال ايه؟ قال لسيدنا عبد الله بن عباس قل يا بني ولا تحقر نفسك. قول يا بني اوعى تستصغر نفسك، اوعى تستقل نفسك، انت كبير لازم تعبر عن رأيك. قال له الكلام ده فين؟ في قصة جميلة جدا يرويها لدى الإمام البخاري عليه رحمة الله. يقول دخل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أمير المؤمنين عمر في خلافته ومعهم عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، فقال عمر بن الخطاب أثناء الحوار ما ترون أو ما معنى قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، في سورة البقرة. فقال لهم من يعرف تفسير هذه الآية؟ فقالوا الله أعلم. فغضب سيدنا عمر، سيدنا عمر ما كانش عنده حاجة بين البنين، يا تعرف يا ما تعرفش. فقال قولوا نعلم أو لا نعلم، فقالوا لا نعلم. فقال ابن عباس وهو من أصغر القوم يا أمير المؤمنين في نفسي منها شيء. فقال يا بني، الكلمة بقى اللي احنا عاوزينها، قل يا بني ولا تحقر نفسك. فقال يا أمير المؤمنين ضرب الله مثلا لعمل. قال يا بني أي عمل؟ قال يا أمير المؤمنين لعمل. وقف رأيه عندي كده، ده اللي عرفه. فأكمل سيدنا عمر بن الخطاب وقال ضرب الله مثلا لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. لو تأملت الآية هتلاقوا ده المعنى. تعالوا نشوفها سوا. أول جزء من الآية أشياء جميلة جدا. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. ثلاث حاجات كويسة جدا دي الأعمال الصالحة. وبعدين تدخل الشيطان وبدأ الرجل يعمل أعمال سيئة أدي الأعمال الحسنة. ينقلب جو الآية واللي هي بتقول وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ثلاث حاجات كويسين جه بعدهم ثلاث حاجات مش كويسين تغلب الخبيث على الطيب فأهلكه. وعلى فكرة هو ده التفسير المعتمد في كل كتب التفسير في هذه الآية. وفي عهد التابعين جاء جماعة من صغار طلاب العلم إلى الإمام الزهري أستاذ الإمام مالك عليه رحمة الله وهو تابعين جليل. جاءوا هؤلاء الثلاثة وكأنهم تقالوا أنفسهم ظنوا نفسهم صغارين فجأين مكسوفين. فقال لهم إيه؟ فقال لهم لا تحقروا أنفسكم لحداثة سنكم فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر دعا الشباب فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم. نفس المعنى سيدنا عمر قال يا بني لا تحقر نفسك. الزهري قال لا تحقروا أنفسكم لحداثة سنكم. هو ده الشعار لازم نرفعه ونتعامل به مع أولادنا وبناتنا في مجلس الشورى وفي غيره. والجميل إن في التشاور مع الأبناء أو الحوار معهم ممكن يصححوا لنا خطأ. أيوة ممكن يصححوا لنا. محدش يستكبر الحق ليس فيه كبير. محدش يستكبر إن ابنه أو بنته صححوا له. رؤية في حلية الأولياء عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ده كان من أصدقاء عبد الله بن المبارك وكان أستاذا للإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. يعني كان في منزلة رفيعة. لكنه بيحكي عن طفولته يقول خرجنا يوما في جنازة كبيرة في البصرة حضرها قاضي البصرة. يعني شخصية مرموقة حضر الجنازة. فألقى فيها خطبة. قاضي البصرة يتكلم في الجنازة. فأخطأ في خطأ. فقلت له يا شيخ عليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. يعني صحح لي. يقول فانقلب علي الناس جميعا كلهم عاوزين يضربوه اللي اسكت واللي عاوز يضربه. لكن قاضي البصرة كان راجل حكيم. قال اتركوه إلي فتقرب مني. قال يا بني ماذا قلت؟ قال عبد الرحمن قلت عليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. فسأله القاضي وماذا قال النبي في هذه المسألة؟ فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كذا وكذا. شوف القاضي الرائع تعامل مع المسألة ازاي. قال يا بني رأيك صواب وأرجع إليه وأنا صاغر. شايفين القاضي تعامل ازاي مع طفل صغير. لكن هذا التعامل أثمر بعد ذلك شخصية كبيرة كانت بعد ذلك في محل الأستاذية للإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى. تحدثنا في هذه المرة عن أربعة وسائل عملية في الإضافة للأربعة اللي تحدثنا عنهم في المرة السابقة. يبقى كده المجموع 8 وسائل عملية. وإلى لقاء آخر نكمل فيه بمشيئة الله تبارك وتعالى بقية الوسائل العملية سائلين المولى عز وجل أن يكون قد نظر إلينا نظرة رضا لا يسخط علينا بعدها أبدا. إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.